إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبعض الإخوة طالبني أن نستمر في الدرس السابق ونؤخر بحث البدعة إلى غير هذا الوقت إن شاء الله. فدرسنا اليوم نبدأه بحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له، وفي رواية قال له المشركون: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن يستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع وعظم. هذا حديث جلل عن صحابي عظيم ألا وهو سلمان الفارسي. المشركون قالوا له مقالتهم: نبيكم علمكم حتى الخراء، أدنى أشياء الوجود، وإذا به بعزة. قال: أجل أجل، مفتخر بتعاليم الإسلام، وأن الإسلام راعى مشاعر الأمة وحافظ عليها حتى في أدنى أمورهم تدخل بها وعلمهم شيء عظيم وما أعظم. قال: أجل، بافتخار بعزة. لما؟ لأن الذي علمنا سيد الأولين والآخرين، ولا ينطق بهذا العلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الله أمره بذلك. إذن الإسلام اهتم بكل صغيرة من صغائرنا وبكل كبيرة من أمورنا، اهتم بها وعلمناها، وهذا من أعظم من الله علينا لنكون بالفعل خير أمة أخرجت للناس، حتى عن قضاء الحاجة، حتى عن قضاء الحاجة. وما تركنا ولنا الفخر والعزة أن نتعلم الصغيرة قبل الكبيرة. لما؟ لأنها من عند الله، جاء بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فإذا لنا الفخر ولنا العزة أن نتبناه. فهنا الحديث قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. أتعرفون ما القبلة؟ الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام، هذا له حرمة، له حرمة. من حرمته ألا نعطيه الدبر أو القبل عن قضاء الحاجة. عندما يخرج القدر منا نهانا أن نستقبلها. لما؟ احتراما لها وتعظيما لشانها. في شيء أكبر من هذا، يقول: الذي يتنخم تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته بوجهه في يوم مقداره 50,000 سنة. ليش؟ لأنه أهان الكعبة، بصق تجاهها. فإذا من آداب الخلاء أن أول ما نحترم نحترم بيت الله الحرام، فلا نستقبله ولا نستدبره. هذا الأدب الأول الذي أدبنا الله فيه، وباقي الجهات مطلق إرادة، مطلق حرية، وأما الكعبة فلا. أو أن نستنجي باليمين، يدك اليمين. كان صلى الله عليه وسلم يستعمل يده اليمين لكل ما هو خير، لتسبيحه، لتحميده، لتهليله، لتكبيره، لأكله، لشربه، لأخذه، لعطائه، كل ما هو فضيلة يعطيه باليمين ويأخذه باليمين ويفعله باليمين. وكل ما هو شين كان يستعمل له اليسار، كالمخاط، كالتفل كالاستنجاء باليسار، وأما الشيء الطيب كان لا يستعمل إلا اليمين لأنها طيبة، وتلك للأشياء بدك تمخط بيسارك، بدك تستنجي بيسارك، تمسك ذكرك بيسارك، واليمين لا ينبغي لها أن تمس إلا ما هو طيب. وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. عندنا إذا فقد الماء أو كنت في صحراء والماء موجود إلا أنك في صحراء، فلك أن تقطع النجاسة ب3 أحجار لئلا تبقى حامل شيء من نجاسة، لتبقى طول عمرك نظيف وطيب وطاهر مطهر. فيقول: من استجمر فليوتر. نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، الحجر والحجرين ما تقطع النجاسة يقين. فلذلك قال: من استجمر فليوتر 3، 5، 7 حتى تنقى وحتى تبقى على أتم الطهارة. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم البعر كما عن طارق أو العظم، هذا حرم الله علينا أن نستنجي به أو أن نوصله شيئا من البول أو شيئا من الغائط. وسبب ذلك حديث صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانه، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. إذن البعر هذا علف لدواب إخواننا الجن، البعرة مكونة من شعير فتعود شعير كما كانت في الدنيا، من ذرة تعود ذرة كأسمن ما كانت في الدنيا. عظم ذكرت اسم الله عليه وألقيته وإذا به يعود يكسى لحم أعظم ما أكلته أنت، يعني إذا كان في عليه كيلو لحم يمكن يكون كيلو ربع أسمن ما كان. وهذا من فضل الله ومنه على إخواننا المسلمين الجن، كل عظم يذكر اسم الله عليه وكل روث طعام لدوابه. فلذلك الرب أدبنا وحرم علينا أن ننجسها أو نتعاطاها في نجاساتنا. وهذا موجز عن الاستنجاء. بقي علينا الوضوء. الوضوء أهم أعمال الإسلام بعد الصلاة، الطهور شطر الإيمان، شطر ديننا. لما؟ لأنه لا يقبل الله لك عمل بدون وضوء أبدا، صلاتك بدون وضوء لا تقبل، وإذا رد الله صلاتك لا عمل لك. لذلك الطهور شطر الإيمان، نصف الدين. لماذا؟ لأن الله لا يقبل لك عمل ولا يرفع لك عمل إلا بوضوء. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر العمل. وصلى بدون وضوء لا يقبلها الله. إذن حق لهذا الوضوء، لهذا الطهور، أن يكون نصف الدين. الطهور شطر الإيمان. فإذن على المسلم الحدق الحاذق أن يراعي مشاعر هذا الوضوء، ولا يحل له أن يتوضأ إلا كما قال النبي للمسيء صلاتك: قل توضأ كما أمرك الله. فالمسلم من عادته أنه يطبق شعائر الله ويسارع للتطبيق العملي. كل ما سمع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فإذا أحسن الهدي هدي النبي. سمعت أنه لا صلاة بدون هذا الوضوء، وأمرك النبي أن تتوضأ كما أمرك الله، إذن المعنى يا مسلم اهتم بأمر دينك، اهتم لما نصب دينك، هذا مو سهل. وأن قد لعبج لعبجة، صحابة فعلوا هذا الفعل أسرعوا به، وإذا النبي ينادي على رؤوس الملأ الأشهاد: أسبغوا الوضوء وإل للأعقاب من النار. شعر تركت بدون أن يمس الماء، وإذا جهنم تحرق هذه البقعة نكال إلك، لأنك ما اهتميت بدينك. والله جل وعلا يقول إن الله بصير بما تعملون، أعمالك الله مبصرك ورائيك ويكتب عليك كل صغيرة وكبيرة. بمعنى يا مسلم يا عبد الله اهتم بأمر دينك، اهتم بشرع الله، نعم افعل ما يوحى إليك وما أنزل إليك وما جاءك به هذا الوحي أو بما جاءك به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك توضأ كما أمرك الله. إذا فعل قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حسبك إذا حافظت على الوضوء اللي الله أنزل في كتابه وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم شهادة لك بالإيمان. لما؟ لأنك لا تتوضأ إلا لتصلي، فإذا صليت كمل إسلامك، خلاص انتهى دهين. كل أعمالك ينظر فيها. وإذا لم تتوضأ ولم تصلي فسعرك سعر أولئك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأشرك. شغلة كبيرة، ما في فرق بينك وبين جرجس وبين حنة وبين بيريز وبين شمعون إلا صلاتك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وصلاة بدون وضوء لا يقبلها الله. إذن علينا أن نهتم في هذا الوضوء. فالنظرة اللي الله فرضها علينا، ننظر كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فجاء عثمان بن عفان وقص لنا القصص، قال لهم تعالوا أتوضأ بكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي بتور، فأول كلمة تكلم بها قال بسم الله. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن وضوءك فاسد إذا ما سميت الله على وضوءك. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث صحيح صريح. فإذن أول بدء تحضر الماء تجعله على يمينك وتقول بسم الله، وتقلب الإناء على يديك، تضع في يدك اليسار قليل من الماء وتغسل إيدينا كله وتخلل بين أصابعك مرة، ثم تقلب الإناء أو الحنفية ثنتين ثلاثة، ثم تدخل يمناك الإناء أو تحت الحنفية وتأخذ قليل منها غرفة واحدة لفمك وأنفك، تمخط وتغرغر بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقت الصيام ما في مبالغة. فإذا تضع شيء فمك بأنفك، أغرغر، أصب لاذة، أمسك أنفي بيدي الشمال وأمخط، وأخذ غرفة ثانية شوي لأنفي وشوي لفمي. بعض الناس يأخذ 6 غرفات، هذا تاريخ الإسلام النبي ما فعل أبدا إلا أنف وفم 3 غرفات فقط. والحديث صحيح صريح في البخاري ومسلم متفق على صحته. ولذلك البخاري بوب باب عظيم، كف واحد للفم والأنف، كف واحد للفم والأنف. فأخذ 3، مخط وغرغر وكب، ثم يدخل كلتا يديه في الإناء إيتين الثنتين أو حطهم تحت الحنفية، ويغسل وجهه منبت الشعر لأسفل الذقن من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يغسل وجهه كله تمام. ثم يأخذ الثانية ويغسل الوجه كله، ثم يأخذ الثالثة ويغسل الوجه كله، ثم يضع في يمناه يغرف ويقلب هكذا من أعلى إلى أسفل، ويفرك ما يترك شعره إلا ويصلها الماء مرة، ثم يفعل الثانية، ثم يفعل الثالثة، ولا يترك شعره في كل مرة إلا ويصلها الماء، ثم يفرغ من يمناه على يسره، من يمناه على يسره إلا إذا كان الماء يصب كالحنفية، فيأخذ بيساره ويقلبها كالأولى ويغسل حتى لا تبقى شعره، الثالث. ثم يأخذ الماء بكلتا يديه، يمسح إيدتين والثنتين، ويمسك من هنا على صبغة إيده يدبر لآخر شعره، ثم يعود مرة واحدة. فكان يدبر بهما ويقبل نيشان الفوق الشعر يصيبه، واللي ما صابه الشعر تقلب هالقلبة هذه يصيبه الماء، فتمسح ظاهر الشعر وباطن مرة واحدة. ثم تغسل رجلك اليمين إلى الكعب 3 مرات، ثم تمسح أذنيك لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، بل لا بد من مسح الأذنين ما دام فرض علينا مسح الرأس، والنبي قال الأذنان من الرأس، حديث حسن حجة، فلا بد نمسح الأذنين مع الرأس. فمسحناه، وكله في بعض الناس يصيب لشعره هنا، يصيب شعرتين، يصيب مقدمة رأسه، هذا الواقع. والله لو دار الأرض قاطبة ما وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد وما يعطيه المعنى ولا يفيده، كان مسح على ناصيته والعمامة، يعني كمل على عمامته، فقالوا على ناصيته يعني مقدمة الرأس تكفي. لا، النبي لم يفعل، مسح على الناصية والعمامة. ويجوز المسح على عمامتك إذا كانت عمامتك مكورة والدنيا برد ومسحت على طرف رأسك وعلى عمامتك، هذا جائز، والنبي فعل ذلك. وأما تمسح ربع الرأس أو شوية من الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، وهذا البخاري ومسلم بين إيديه وباقي السنن بين إيديه، كان يدبر ثم يقبل. فاللي بده الخير العميم يمسح جميع الرأس، لذلك الحنابلة والموالق قالوا ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، هذا أبلغ ما قيل في هذا، لأنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. والمسلم شو يريد؟ يريد الخير، فإذا مسحت كل رأسك لك أجر كل رأسك، وافقت فعل النبي، وإذا مسحت جزء لك جزء. فالمسلم طماع، والله طماع، ومحمد بن عبد الله كان يطمع فيما عند الله، يدعون ربهم خوفا وطمعا، فاللي ما يطمع فيما عند الله مسكين، هذا الله يساعده ويكون بعونه. صحيح، وبين هاي شوية بين هذا ما في كل لحظة، ثم يغسل رجليه ثلاثا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في رواية ثانية من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. يا عبد الله يا أخوي المسلم، الله يرضى عليك، الله يوفقك، والله احنا بحاجة لركن صغير من الجنة، بحاجة بس الله يزحزحنا عن النار وحطنا على أبواب الجنة، والله احنا بحاجة، والله حياة ما تطاق يا جماعة، والله نار تلظى وقودها الناس والحجارة، والله ما تطاق. أدنى أهل النار عذاب يوضع تحت أخمصية جمرة يغلي منها دماغه، هذا أدنى أهل النار، له أبو طالب عم النبي يقول وجدته في ربض الجنة فأخرجته إلى ضحضاح، يوضع تحت أخمصيه جمرة يغلي منها دماغه، ويظن أنه أشد أهل النار عذاب. كيف الطيقة يا أخوي المسلم؟ إذن حافظ على شرع الله، حافظ على دين الله، حافظ على شعائر الله الواقع، يحفظك الله، احفظ الله، أي احفظ ما جاءك عن الله، يحفظك الله. فإذا حفظت هذا الوضوء وعملته فوالله حفظك الله وأوجب لك الجنة، لأنك ما عملته إلا لترضي ربك، فالله ما يتخلى عنك، يعطيك حتى يرضيك الواقع، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار، أعطاه الإله عز وجل. إذن خيركم كثير يا مسلمين، فعليكم بالمحافظة. في ثبت عن النبي وضوء ثاني مرتين مرتين، يغسل يديه مرتين، مضمض ويستنشف مرتين، يغسل وجهه مرتين إلى آخر الوضوء. وثبت عنه مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، وضوء مرة مرة كاملة ما تترك شعرة، الله ما يقبل صلاتك إلا يكون هذا الوضوء المرة مرة كامل، والمرتين أجرك مرتين. والثالث قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. إذن سادات الدنيا والآخرة هذا وضوءهم. والمسلم سباك للخير، مو كسول، مو كسول، والله لو كل يوم في محل في 10 دنانير 4 ساعات، وفي محل 4 ساعات 20 دينار، إلا تروح ترقد على بال20 دينار رقد. فأنت والله وضوء واحد وجبت لك الجنة يا أخي، وجبت لك الجنة، وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية. إذن خيرك كثير. وممكن رجل، وهذا قد يقع، يتوضأ ويصلي وفي حياته ما صلى ويموت، والله يقبله وتفتح له أبواب الجنة الثمانية بفعل بسيط جدا. فيا إخوة يا إخوة، والله ما إلنا إلا نخضع لسلطان الله. شوفوا والله لسلطان العبيد، لسلطان الناس خاضعين، ولأوامر الكبير والصغير خاضعين، ولإشارة المرور خاضعين، فعليكم بارك الله فيكم اخضعوا لأوامر الله الواقع، والله تفوز في الدنيا وفي الآخرة. صحيح يعني. هذا ملخص الوضوء. بك علينا الغسل. الغسل من الجنابة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الصريحة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة، وضوء الصلاة كامل إلا يخالف في حالة واحدة، وضوء الصلاة إلا رجلي. وفي أسباب هناك، كانت أرضهم طين يعني لما يصب الماء يطرش، فكان يغسل يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجلي، وبعد ما ينتهي من الغسل يذهب إلى مكان آخر ويغسل رجليه لأنه كلهم طين، فيجلس له على حجرة أو على شيء ويغسل رجليه. وإلا مثل بيوتنا الآن يتوضأ وضوء الصلاة كامل غير منقوص كما بيناه أبدا. ثم يدخل أصابع العشرة بالماء أو تحت الحنفية، ثم يخلل أصول الشعر إن كان في رأسه شعر كثيف، يخلل أصول الشعر تماما، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حثيات. الآن الحمد لله في دوش، يحط رأسه تحت الدوش حتى يغرق رأسه كله مع داخل أذنيه مع كله، ويسحب رأسه من الدوش مشان تعد لوحده، ثم يأتي تحت الدوش ويغرق رأسه المرة الثانية كله ما يترك شعره إلا وصل الماء، ويسحب رأسه، ثم يأتي تحت الدوش المرة الثالثة، ثم يفرغ الماء على شقه الأيمن، على شقه الأيمن حتى مخمص قدمه، ولا يترك بقعة إلا ويصلها الماء، ثم على شقه الأيسر ولا يترك بقعة إلا ويصلها الماء، ثم يذهب يصلي. هذا بعد أمرين اثنين. الأمر الأول قبل ما يغتسل يغسل إيديه ثلاث مرات، وتكرم على الطار يغسل ذكره ثلاث مرات قبل ما يبدأ في كل شيء، يغسل إيديه ثلاثا ويغسل ذكره ثلاثا. فكان النبي يمسح إيديه بالتراب للوسخ أو هذا النتن يذهب عنه. الآن الحمد لله في عندنا صابون وفي عندنا تاي، فنغسل بالصابون والتاي ثلاث مرات إيدينا، ثلاث مرات ذكرنا، ثم نتوضأ وضوء الصلاة كاملا كما أسلفنا، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حثيات، على شق الأيمن ثلاث، على شق الأيسر ثلاث، ثم يذهب ويصلي. حديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الاغتسال. لماذا؟ اقتصر على الاغتسال الأول. فإذا غسلت يديك وغسلت ذكرك ما في حاجة بعد ما تغتسل وأن تغتسل تلعب في ذكرك، ما في حاجة. ليش؟ لأن غسلت يديك وذكرك. بعد ذلك كالوضوء تماما، يجوز تفعل مرتين مرتين، ويجوز تفعل مرة مرة. تغسل إيديك ثلاثا وذكرك ثلاثا هاي لابد عنها، تتوضأ مرة مرة مرة، وتغسل رأسك مرة، شقك الأيمن مرة، شقك الأيسر مرة، وتذهب وتصلي، ويجوز مرتين مرتين. هذا موجز عن الغسل. فإذا كنت طاهرا مطهرا، كنت طاهرا مطهرا، فحتما بعد هذا الطهور تقبل على الله وأنت على تمام الطهارة، راض عنك ربك، ومثل ما بيقولوا يعطيك حتى يرضيك، وأقبلت على الله لتصلي سواء في بيت الله أو في بيتك أو في المكان اللي أنت فيه. فلك بارك الله فيك أشياء تفعلها، أشياء تفعلها. الأمر الأول قلنا طهارة البدن، وهذا حصل لك. الثاني طهارة الثوب. الثالث طهارة البقعة اللي تصلي فيها. هذا شرط اشترطه أهل الإسلام أوائلهم وأواخرهم على كل من يريد يصلي. لماذا؟ ليقف بين دين الله على كامل الطهارة النفسية والجسمانية. إذن طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة البقعة اللي يصلي فيها. هذا الشرط الأول اللي يشترط عليك يا عبد الله. الشرط الثاني، الله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، ولذلك قالوا أول ركن القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. الركن الثاني كما قال الله. نعم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. إذن الثاني قمت طاهر مطهر، طاهر العين، طاهر الثياب، طاهر البقعة، استقبلت الكعبة، بقي عليك النية، تنوي ماذا تصنع. بعض الناس يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر الحاضر مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا بهذا الإمام جريدة صفة، تفوت شيء من تكبيرة الإحرام، يفوت شيء من الفاتحة ولسه يتكلم. هذا الكلام يقال للي ما يعلمك ولا يعلم شو في عندك، أما عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما هو بحاجته، يعلم ما أنت عليه. النية عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. فأنت أتيت من بيتك تتوضأ وتأتي تصلي، فهذا يعلمه الله منك، ما في حاجة والله يا رب أنا جيت أصلي لك المغرب، ما في حاجة، عالمك. أنت الآن تأتيني لغرض، تقول لي والله يا أبو يوسف أنا جايك بحاجة، أعرفها، أقول لك لا تحكيها، أعرفها، خلص حصل أعطيه، ولله المثل الأعلى، الله يعلمك على ما أنت عليه. ما في حاجة نقول يا رب نويت أصلي لك 4 ركعات الظهر، لا. هذا من ناحية العقل. ومن ناحية النقل، لم يثبت في تاريخ الإسلام قط أن النبي في صلاة واحدة من عمره قال نويت أصلي فرض الصبح، أو نويت أصلي فرض الظهر، أو نويت أصلي فرض العصر، أبدا. والشوافع استحبوا استحباب فقط، ولم يوجبوا على أتباعهم أبدا، قالوا النية واجبة ومحلها القلب، ويستحب التلفظ بها فقط. والحنابلة قالوا التلفظ بها بدعة، الموالك أنكروا التلفظ بها، الأحناف أنكروا التلفظ بها، وما أحد استحبها إلا تأخري الشوافع فقط. فنحن بقى عندنا ناس استحبوها وناس قالوا بدعة، في ديننا ما في يا مستحب يا بدعة، أما علي مستحب وعليك بدعة ما يصير هذا. فعند التنازع نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو الحكم الفصل في حياته كلما قال نويت أصلي ركعتين فرض الصبح، أو نويت أصلي ركعتين فرض المغرب، أو 3 ركعات فرض المغرب، أو 4 ركعات فرض العشاء، حتى توفاه الله. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم ولو كان من عادته، أنا يعلم الله من عادتي كنت أكون نويت أصلي 4 ركعات فرض الظهر، نويت أصلي 4 ركعات فرض العشاء، 4 ركعات فرض العصر، هاي كان ديدني. لكن لما بلغني العلم والله جاب مين علمني، والله يا أخي وقفت عند حجري، والله وقفت عند حدي وما تحديت شعره. لما الله بيسألني ليش ما كانت صلاتك مثل صلاة النبي، اللي كفى النبي ما بيكفيه، سألك عن هذا. فإذا لابد نكون وقافين عند النص، النبي ما قال نحن لا نقول. وتقول لبعض العلم استحبوها، أقول لك صحيح استحبوها، لكن النبي ترك هذا الاستحباب، فليستحب وعدم عن محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرني قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا النية محلها القلب، خلاص تعرف لماذا قدمت على بيت الله، لأصلي المغرب، ما في حاجة تكون نوية أصلي 3 ركعات فرض المغرب، لما؟ لأن الله يعلم وناوي، فنيتك هذه تكتب لك. إنما الأعمال بالنيات، نعم بالنيات. فإذا نية تلفظ ما فيه، سكتة وتعلم ماذا تقول، وبعد قلنا أن تستقبل الكعبة عليك 3 شروط وأنت واقف ناوي ومستقبل الكعبة، 3 شروط أساسية إلى. الشرط الأول أن تفرق قلبك لله، ما يشغلك شغل دنيا كلها وراء ظهرك. وبالفعل وين دنياكم الآن؟ والله وراء ظهوركم أبدا، يعني مقبلين على الله، متوجهين كلنا بكليتنا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، كلكم تقولون هذا. فإذا ما دام وجهين وجهتنا إلى الله عز وجل، دنيانا ورانا، وهذا ما أراده الله منك، تتبع القول الفعل. أما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وقلبك ووجهك وسمعك وبصرك عند دنياك، أو عند عشيقتك، أو عند تلفزيونك، أو عند خرابيطك، يعني أنت كذاب البعيد، والله كذا، الله ما برضى لك هذا. فإذا عندما تقول وجهت وجهي كون فارغ أبدا. الأمر الأول يفرغ قلبه لله، والنبي أثبت من فرغ قلبه لله وصلى ركعتين غفرت ذنوبه وإن كان من زبد البحر، ورجعك يوم ولدت أمه. إذن لا بد تفرغ قلبك يا عبد الله، لا بد تفرغ قلبك مليون في المليون لربك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنك ستناجي ربك، خاطب ربك، خاط ناجي المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث صلي صلاة مودع، لأنه بالفعل والله يا إخوة نطلع من باب الجامع ما نعرف نصل أهلنا ولا ما نصل، وكلكم تعلمون هذا. بعض الناس يخرج هو وجميع عائلته ما يرجعون على البيت، بعضه راجع على بيته في نص الطريق يجي الأجل هو العائلة كلها تموتوا. فإذا اجعل حسابك إنه هذه آخر صلاة بتصليها، تخرج من المسجد يأتيك الموت. فكيف وقف بين يدين الله؟ هذه الوقفة قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان. فإذا فرق قلبك لله، تعزم أنك مناجي الله جل وعلا تماما، وآخر صلاة في عمرك. الواقع صلاتك طيبة وأخذت كاملة مكملة، وحسبك أن تكون صلاتك وافية في الميزان. وصلاة واحدة ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، سنة إذا صليتها بهالمقدار هذا خير من دنياك. فكيف عمرك وانت تصلي وصور عمرك 70-80 سنة وانت في صلاة؟ الله أكبر، والله ميزانك ميزان وموازينك راجحة، وأنت الصحيح اللي تزحزح عن النار وتدخل الجنة. فإذا المسلم يحرص، وإلا ينطبق علينا قول الله عاملة ناصبة، نتعب ونصلي وآخر اليوم ما لنا شيء، صلاتنا باطلة. هذا الواقع والله ما يرضاه إلا واحد لا عنده عقل ولا عنده إدراك ولا عنده شيء من هذا أبدا مطلقا. هذه الأمور اللي سبق بقي علينا، خلاص توجهنا بكليتنا، فرغنا قلبنا، طالعنا دنيانا كلها من قلوبنا، عزمنا على مناجاة الله، صلاة مودع. أول كلمة وأنت مستقبل الكعبة أصابعك مضمومة اليدين هكذا، وإما حذو أذنيك وإما حذو كتفيك، وتقول الله أكبر، وأصابعك تجاه كفك تجاه القبلة مضمومة الأصابع، إما حذو أذنيك وإلا حذو منكبيك. بعد ذلك عندما تقول الله أكبر تتذكر عظمة الله. إخوة دنيانا هذه يمكن الآن مساحاتها معروفة عند الناس، عشرات بل مئات الآلاف الكيلومترات أرضنا هذه، بين الأرض والسماء للآن أقرب نجم للأرض صواريخهم كلما وصلته. إذن في مسافات بين الأرض والسماء، كم سمك كل سماء بين كل سماء وسماء. فورب الكعبة أرضك هذه مع السماوات السبع وما فيهما وما بينهما، مع الجنة اللي عرضها كعرض السماء والأرض، عرض الجنة عرض السماوات والأرض، والنار 70 سنة من أعلاها إلى أدناها ما يصل قعرها الكافر. إذن النار والجنة لعرضها كعرض السماوات مع السماوات السبع مع الأراضين السبع، بنسبة الكرسي حلقة في صحراء، نسبة الكرسي مو العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، بنسبة الكرسي حلقة في صحراء. إذن شيء ما يتصور العقل. نرجع، الكرسي اللي هو حلقة في صحراء، الدنيا المخلوقات كلها بنسبته حلقة في صحراء، الكرسي مع الجنة مع النار مع السماوات السبع مع الأراضين السبع مع حملة العرش. وتدرون من حملة العرش؟ يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، من هون لهون. بس كيف من هنا لرأسه؟ كيف من كتفه لرجله؟ 700 سنة من أذنه إلى كتفه، حملة العرش الثمانية مع الكرسي مع الجنة مع النار مع السماوات السبع مع الأراضين السبع وما فيهما وما بينهما بنسبة العرش كحلقة في صحراء. وماذا تقول يا عبد الله؟ الله أكبر. والله لو أدركناها لملكنا يا شيخ، كان ما واحد يوقف قدامنا، لكن بالصورة الله أكبر بس، وبعض الناس الله أكبر ولا أعرف شو قال ولا راع البيت شو عمل شو ساوى شو تدبر، ما فيه. يا إخوة بارك الله فيكم، الله أكبر، والله الله ما من علينا بأكثر منها. لذلك أذاننا الله جل وعلا سماه الدعوة التامة. أول ما يبدأ أذانك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويختم تقريبا بالله أكبر لا إله إلا الله. ليه؟ مشان تتذكر يا عبد الله، تصير صحيح مسلم، تعلم أنه الله أكبر، تعلم. ها، فإذا علمت أنه هذا الأكبر، ليش تعصيه؟ ليش تخرج عن أمره؟ ليش تحيد يمين وشمال؟ ليش تلهيك دنياك؟ إذن ما عرفت عظمة الواقع. والله لو عرفت عظمته، والله لو عرفت كبرياءه، والله لو عرفت هيمنته، إلا طأطأت راسك يا شيخ، طأطأت راسك تماما. محمد بن عبد الله مر مع صحابة وهو أكبر الناس قلب وعقل، مر على قبرين وإذا يقول فرجف كمه، صار إيديه ترجف من الخوف، وهو محمد بن عبد الله. قال أتسمعون ما أسمع؟ قالوا لا. قال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. وإذا خاف من اثنين يتعذبوا بالقبر. إيه، ليش احنا ما نخاف وهو أقوى منا وأكبر منا عقل وأكبر منا جسم؟ نعم، ومغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسيد الأولين والآخرين، ومبشر في أعلى عليين، ومع ذلك صار يرجف خوف. احنا ليش ما منخاف؟ الواقع ما قدرنا عظمة الله. صحيح، ما قدرنا كلمتنا خمس مرات نقف في صلاتنا في كل ركعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في سجودنا في ركوعنا في أذاننا في حركاتنا، ما قدرنا كلمة الله أكبر. فيا إخوة بارك الله فيكم، المسلم إذا قال الله أكبر كنا يعي تناجي الله وتشهد أنك صحيح عقلت عظمته، نعم، وعلمت أنه أكبر. هذا الذي ينبغي له. فإذا قلت الله أكبر وأنت عاقل ماذا تقول وفهمان ومدرك لما تقول، حق الله ينطبق عليه قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خلاص خشعت، وخشع بصرك وخشع سمعك. ليش؟ أنك يعني عرفت شيء عن عظمة الله جل وعلا، عظمت الله. نعم، ولذلك في ركوعنا لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود اجعلوا فيها سبحان ربي الأعلى. ليش هذا كله؟ مشان تدرك يا مصلي وجب لك في ركوعك في قيامك الله أكبر، في ركوعك سبحان ربي العظيم، في سجودك سبحان ربي الأعلى. هذه ميزات، أكبر عظيم أعلى، ما في بعدها عظمة، ما في، حيزت عظمة الملكوت كله لها الواحد الأحد وأهل لها جل وعلا. فإذا فعلت ذلك والله ما ينطبق عليك إلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله وإياكم منهم. في الله بعد ذلك كبرنا تكبيرة الإحرام، بقي علينا التوجه إلى الله، أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا منها كثير جدا، ذكر لنا منها كثير، أولها وأجلها وأعظمها والآية القرآنية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وفي رواية أخرى صحيحة وأنا أول المسلمين. الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وثبت هناك أدلة كثيرة، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيل. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذه الأدعية تريحون منها وترجع إلى صفة صلاة النبي مجموعة بكاملها، ولك أن تحفظ منها ما فتح الله عليك. أردت أن تختار وجهت تحفظ سبحانك اللهم تقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، هذا طيب وما أطيبه ما أطيبه. وأما أن تجمع بين اثنين لا تحاول، والنبي لم يجمع بين دعايات، إما أن يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة ولم يجمع بين اثنين، يعني ما قال وجهت سبحانك اللهم، لا تقول هذا مرة هذا مرة هذا مرة هذا طيب، فتكون قد أصب هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الفاتحة لو تعرفون قيمتها، كل فاتحة لك أجر قراءة قرآن كامل. فوصلنا في الحلقة الماضية إلى تكبيرة الإحرام ودعاء التوجه، فهنا نلفت الأنظار أن الإنسان إذا كبر واستحضر عظمة الله وكبرياءه كما مر آنفا السماوات السبع والأراضين السبع والجنة والنار وحملت العرش والكرسي، بنسبة العرش حلق في صحراء ونقول الله أكبر، عندها مع التكبير ترفع يديك، ودائما من عادة العرب عندما تمسك سلاحك عليه وتقول له سلم تلاقيه رفع يديه. المعنى عندما تتذكر عظمة الله وترفع يديك لتبطش فيهم وتسفك الدماء فيهم وتفعل فيهم الأفعال العجيبة، عندها تخضع لسلطان الله بعد أن تتذكر عظمته وتقول الله أكبر، ثم تطبق بيمينك على يسارك على صدرك، إشارة أنه خلاص رميت سلاحي واستسلمت وخضعت لسلطانك نهائيا، خلاص ما عندي لا حول ولا قوة إلا بك. فإذا استسلامين، الاستسلام الأول ترفع يدك مع التكبير وتعلن له أنك الأكبر، ومع ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقبض بيمناه على يسراه، القبض يكون من هنا إلى هنا، فيقبض هكذا ويضعها على صدره، والصدر يبدأ من أول ريشة في الصدر إلى المنحر، هذا الصدر، فإذا وضعها هنا في بعض الناس يبالغ ويقف هكذا، الواقع هذه مبالغة، والأحسن خير الأمور الوسط، يضعها على ثديه أو تحت ثديه قليل ويقبض هكذا. صورة ثانية عن النبي، كان يضع كفه على الكف والرسغ والساعد، كان يضع كفه على الكف والرسغ والساعد هكذا على صدره، ولم ينقل عن النبي سوى هاتين الحالتين فقط، كان يقبض على الساعد وكان يضع كفه على الكف والرسغ والساعد هكذا. بعض الناس يقبض ويضع، هذا الواقع لم يرد قط، لم يرد، إنما ورد الوضع هكذا والقبض هكذا فقط. ثم يبدأ بالتوجه، وأحلناكم في أدعية التوجه إلى صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لكن قلنا أول ما يتكلم به العبد إما أن ينزه رب العزة وإما أن يتوجه بكليته إليه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، تخضع خضوع تام لسلطان الله وتتوجه بكليتك وتشعر أنه هو صاحب العظمة وهو صاحب السلطان وأنت العبد الذليل، وجهت وجهي، نعم سبحانك اللهم، أي ننزهك، تسبيحي لك تسبيحة، تنزيهي لك تنزيها، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم كان يبدأ بعد أدعية الاستفتاح، كان يستعيذ بالله من عدونا وعدو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أحتمي وألوذ بمن؟ برب العالمين، بجبار السماوات والأرض بالأكبر من شر هذا العدو الطاغية. فقد يستبعد الإنسان هذه سطوة الشيطان وصلت إلى هذا الحد حتى نستعيذ بالله من شره؟ اللهم نعم. هذا العدو يقف بين يدي الله ويقول له مخاطبا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن عدوك بطاش خبيث ملعون قوي، بحيث يأمره الله بالسجود ولن يسجد، يقول أنا خير منه ويتعاظم على الله. ماذا ترجو من هذا العدو؟ عدو لدود، لذلك لا نراه ويرانا هو وقبيله. ليس لنا ملاذ وليس لنا معاد وليس لنا شيء يحول بيننا وبين هذا العدو الخبيث إلا رب العزة. ولذلك أول لفظ بعد التوجه بكليتك إلى الله: أعوذ بالله. اللهم نعم. هذا العدو يقف بين يدي الله ويقول له مخاطبا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن عدوك بطاش خبيث ملعون قوي، بحيث يأمره الله بالسجود ولن يسجد، يقول أنا خير منه ويتعاظم على الله. ماذا ترجو من هذا العدو؟ عدو لدود، لذلك لا نراه ويرانا هو وقبيله. ليس لنا ملاذ وليس لنا معاد وليس لنا شيء يحول بيننا وبين هذا العدو الخبيث إلا رب العزة. ولذلك أول لفظ بعد التوجه بكليتك إلى الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب احمينا من هذا العدو. ولذلك أمرنا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. لماذا؟ عدوك يريد يصرفك بكل جزئيات الحياة، ويصرفك عن كل فضيلة وعن كل شيء. فلذلك الإله قبل أن تقرأ الفاتحة بأم الكتاب ولك أجر قرآن كامل، قال لك: استعذ بي من هذا العدو اللدود. فلذلك تبدأ استعاذتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان أحيانا يزيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبدأ بالفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. آية من الفاتحة، آية من الفاتحة بالنص، حديث في صحيح الجامع، ويقول: وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. إذن البسملة لا تسقط سرا أو جهرا، فعلى المسلم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة ولا تكون صلاته خداج أن يستعيذ بالله من الشيطان وبالبسملة: إلى ولا الضالين. لماذا؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ولقد سبق أن قلنا أن البسملة لا يجهر بها إلى الأبد، إنما يجهر بها أحيانا، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في السنة. وسبق أن قلنا 43 سنة النبي 13 سنة يصلي، والخلافة الراشدة 30 عاما، 43 سنة يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم يجهر بها النبي إلا أوقات محددة، ليعلم الناس أن البسملة لا تسقط سرية أو جهرية كانت. وأما المداومة قلنا هذا ليس من فعل السلف قبلنا، بل ليس من فعل ثلاثة من الأئمة الأربعة، أي ثلاث أرباع الأمة لا تفعل. وهذا يلفت النظر أن ثلاث أرباع الأمة لا بد أن يرتكزوا على دليل، والدليل المحتم معهم. فلو كان شافعيا أو غير شافعي، فإذا أراد أن يجهر يجهر أحيانا في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، إن شاء الله ما ننكر عليه. أما الاستمرار كل صلاة جهر يجهر بها، نقول هذا ليس من هدي القرون الثلاثة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة يقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الرحمن ويمد الرحيم ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين ويقف. ولذلك ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم انتهاء الآية إلا إذا وقف جبريل فيقف: بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، علم النبي أنها آية. ولذلك كان يقول: اجعلوا آية كذا وراء آية كذا، واجعلوا آية كذا قبل آية كذا. فهذا الترتيب وهذا الوقف وهذه القراءة توقيفية من عند الله. وأما الحدر بها في الصلاة نقول أيضا هذا خلاف السنة. لماذا؟ كان يقطعها آية آية ويقف على رؤوس الآية، والنبي يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يقطعها آية آية حتى يصل إلى ولا الضالين، فكان يقول يجهر ويمد بها صوته آمين، ويقول ما حسدتكم يهود أكثر ما حسدتكم على السلام والتأمين. ولذلك في بعض الزاعق اليوم يقولون آمين ليست من القرآن، واللي يقولها صلاة باطلة. أقوام الآن فرقة تنتسب للإسلام وتقول إن كلمة آمين زائدة على القرآن وليست منه، فهؤلاء حسدونا كما حسدتنا يهود تماما، وإلا كان النبي يقول آمين ويمد بها صوته ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن على هذا النمط ثم يركع. فكان إذا أراد أن يركع رفع يديه حذو أذنيه أيضا استسلاما وخضوعا لسلطان الله، أو يجعلها حذو منكبيه الله أكبر ثم يخر راكعا. فكان إذا ركع رأسه وظهره على وتيرة واحدة، لا يخفض رأسه أدنى ولا يرفع رأسه إلى أعلى، إنما كان الظهر والرأس على وتيرة واحدة كأنها زاوية قائمة، ظهره إلى رأسه، لا يحني رأسه إلى الأرض ولا يرفع إلى السماء أبدا، بل كان إذا وضعت كأس الماء على ظهره تقف، وكان يصهر ظهره ويركع ليري الله أنه خاضع لسلطان الواحد الأحد. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي حياته ما نقص عن ثلاث. ولذلك قال عندما نزلت وسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب. إذن لماذا تركع؟ لتعظم ربك. يا رب والله احنا خاضعين لك، راكعين لك، ذالين لك، وها نحن نعظمك، وتشعره بذلك المصلي يناجي ربه. فعندما تركع تقول سبحان ربي العظيم، وفي روايات عن النبي سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي روايات كثيرة سبوح قدوس. من أراد أن يتوسع فيرجع إلى صفة صلاة النبي، فالبحث مستوفى كامل ولا حاجة لأن نكثر. وبعد أن تسبح ثلاث تسبيحات وتزيد ما شاء الله لك أن تزيد، إنما الثلاثة الذي ينقص واحدة منها ما صلى صلاة النبي، النبي عصره كله ما نقص عن ثلاث تسبيحات في ركوعه أبدا مطلقا، وكان يزيد أحيانا إلى 70 إلى 100 إلى إلى إلى آخره. فلا نمنع أحد من الزيادة، إنما النقص لا يحل لمسلم يعلم أن النبي سبح ثلاثا وينقص عن الثلاثة، لأنه لا يطمئن ولا يتم الاطمئنان والخشوع الواقع. فإذا لابد لنا من ثلاث تسبيحات. فبعد أن تنتهي من تعظيم الرب في ركوعه ثم يرفع يديه ثانية ويقول سمع الله لمن حمده. هنا أكد الله لنا أنه سمع حمدك وثناءك على الله وتقديسك لله، سمعه الله ولا بد أن يثيبك على هذا. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نحمدك على أنك سمعت لنا وسمعت دعاءنا وقبلت تعظيمنا وقبلت إجلالك على ألسنتنا. فيقول سمع الله لمن حمده هكذا. بالانتقال من ركوعك إلى أن تستتم قائم تقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتممت قائمة تقول ربنا لك الحمد. إذا استتميت قائم، لأنه الانتقال سمع الله لمن حمده، وتكون استتميت قائم عندها تقول ربنا لك الحمد. في رواية ربنا ولك الحمد، في روايات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في رواية ثالثة رابعة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما أعظم هذه الألفاظ، ما أعظمها، كلها في تعظيم وتبجيل ورفع شأن هذا الرب الجليل الكبير، وهذا ما رضيه الله منا. ثم يخر ساجدا، أيضا يرفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه ويقول الله أكبر ويخر ساجدا. السجود اختلف أهل العلم به، منهم من قال يضع ركبتيه قبل يديه، ومنهم من قال يضع يديه قبل ركبتيه. هذا الاختلاف كلنا والحمد لله عرب، والبعير ليس عنا ببعيد. البعير أول عضو يسقط من البعير على الأرض ركبتيه، أول عضو يسقط من البعير للأرض نمسك من رأسه الزرد ونضرب الأرض نخه، يقال له إخ، فأول ما يسقط على الأرض ركبتي البعير، لأن ذوات الأربع ركبتها في يدها. فنحن نهينا عن هذا، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والرب جل وعلا يقول خروا سجدا، أما اللي ينزل على ركبه يقول جثى على ركبتيه. هذه لغة العرب، وهذا ما عندنا في لسان العرب، إذا نزل على ركبتيه يقال فلان جثى على ركبتيه، وأما نحن وصفنا الله خروا سجدا وبكيا، خروا إلى الأبقاء. إذن الخرور معروف، اليدين أمام الرأس وتصل الأرض، يديك تصل الأرض قبل ركبتيه، لما؟ لمخالفة البعير ولينطبق عليك الخرور. في بعض الناس اختلفوا بالأحاديث، والصحيح الصواب اللي عليه التحقيق العلمي الصحيح أن وضع اليدين قبل الركبتين هو الحق وهو الحديث الصحيح، واللي يقول مقلوب هو كان الأمر انقلب عليه، والأمر ليس فيه قلب، لأن البعير نراه آناء الليل وأطراف النهار. فإذا اليد يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث أعظم إسنادا وأصح إسنادا وأحسن إسنادا من حديث وليضع ركبتيه قبل يديه. فإذا وصلت يديه الأرض ضم أصابعهما هكذا وجعل الأصابع للقبلة، وجعل رأسه بين إيديه، إما حذو أذنيه يكون السجود، أو يعيدهم حذو كتفيه في سجوده، إما أن تكون حذو الأذنين رأسك بين إيدينك تماما أذنيك محاذيات لكفيك، أو إيديك راجعات شوية إلى، وتقول سبحان ربي الأعلى. لما نزلت اقرأ باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فنحن نثبت لله العلو سبحان ربي الأعلى، في عالي وفي أعلى نثبت له العلو اللامتناهي، العلو المطلق، لأنه آخر المخلوقات العرش، والله فوق ذلك، وفوق العرش ما في مخلوقات، لذلك علو لا متناهي لا تحده حدود ولا أمكنة. إذن نقول سبحان ربي الأعلى، لما؟ لأنه فوق الملكوت، فوق المخلوقات، عال على خلقه. قلنا الملكوت ينتهي بالعرش، والله فوق ذلك، فوق العرش، وفوق العرش قلنا لا مخلوق، وهناك الجهات تتلاشى، كان الله ولا مكان، فخلق الخلق وهو الآن في اللا مكان ولا يحده مكان، وفوق العالمين. لذلك قال اجعلوها في سجودكم، نقول سبحان ربي الأعلى، ننزهك يا أعلى، ليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ما في فوق مخلوقات، هو فوق المخلوقات، والله من ورائهم محيط. إذن عندما تقول سبحان ربي الأعلى تنزه عظمة الخالق، تنزه ربك، تنزه بالجلال والإكرام، وتثبت له العلو اللامتناهي، تثبت له سبحان ربي الأعلى. نكتة طريفة ولو تعرضنا لها، في أحد الإخوة قال الأعلى اسم من أسماء الله، فواحد صوفي قال لا أبدا مو هو اسم لله. قال له ما دليلك؟ راح جاب دلائل الخيرات، فقرأ 99 اسم ما وجد فيها الأعلى، فقال لا هذا ليس اسم لله، أنا موجود في دلائل الخيرات. قال له يا أخوي موجود في القرآن سبح اسم ربك الأعلى. قال لا في دلائل الخيرات ما موجود. قال له يا ابن الحلال دلائل الخيرات تصير حجة على الله وعلى رسوله، يصير حجة على كتاب الله؟ الله سمى نفسه الأعلى، سبح اسم ربك، ربنا الأعلى وموجود في كتاب الله، وانت تقول ما موجود في دلائل الخيرات؟ فمثل هذا بارك الله فيكم يلفت الأنظار، ما دام الإله قال الأعلى فنحن نقول الأعلى، الإله ما راح يسألنا عبدي ليش قلت الأعلى، أقول له أنت قلت في كتابك في سورة كذا في صفحة كذا في الآية كذا، فما راح يسألني الواقع. فنحن نقول الله الأعلى أي الذي ليس فوقه فوق، وأعلى على كل شيء، وظاهر على كل شيء وليس فوقه شيء. ثم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: الكفين، الوجه بما فيه الأنف، فالذي لا يصيب أنفه الأرض لا صلاة له، حديث صحيح صريح، لا صلاة لمن لم يصب أنفه الأرض أبدا. فإذا الجبهة والأنف واحدة، اليدين واحدة ثنتين، الركبتين القدمين، قدمين اثنين، الركبتين اثنين أربعة، الكفين ستة، الوجه والأنف سبعة. ولذلك قال أمرت أي أمرني رب العزة أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه والأنف، الكفين، الركبتين، القدمين. القدمين تنصبها هكذا وتجعل أصابعها تجاه القبلة. أعلى ألوان الذل، أعلى ألوان المذلة، تمسك العربي خاصة أبو الأنف والعزة والمسلم عامة وتمسك رأسه وتضعه في التراب، هذا منتهى الذل. فنحن نفعل هذا لربنا مختاري باختيارنا الشخصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما؟ لأن منتهى الذل، وتعمل لربك منتهى منتهى منتهى الذل مختارا، مختار. لما؟ لأنك عبد وأثبتت لله أنك عبد. نعم. ولذلك النبي عندما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم أيها الناس السيد الله أباها. قالوا له أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال لهم أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعض، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، إنما أنا عبد. ولذلك أخذ السيادة المطلقة على العالمين، وأخذ المقام المحمود بالسجود بالذل. فأخر ساجدا بين يدي ربي ويلهمني محامد لم يكن ألهمنيها في الدنيا. وبعد أن يسجد ما شاء الله أن يذل ويخضع لسلطان الله ما شاء له أن يذل، وإذا برب السماوات السبع يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. لماذا؟ لأنه ذل وخضع لسلطان الله أمام الرسل، أمام المحشر، أمام الطغاة، أمام الملوك، أمام الجبابرة، أمام العالمين، وأثبت عبوديته لله أمام سادات الدنيا والآخرة. وإذا بالواحد الأحد يقول له ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. فكان هذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. لماذا؟ بذله، بخضوعه، بسجوده للواحد الأحد. شيء أكبر من هذا، قالوا يا رسول الله كيف تعرفنا من بين هالأمم؟ قال أرأيت إن كان لأحدكم خيل دهم سودة مظلمة، وهناك خيول محجلة محجلة، وتعرفون عرب تعرفون التحجيل، نقشة بيضة في جبينها للفرس، إيديها محجلة ببياض، رجليها محجلة ببياض، هذه تعرف من بين السودة. فيقول يحشر أمتي غر محجلين من آثار الوضوء، إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. إذن هذه اللي تسجد عليها، اللي تذل عليها لله، حتى لو دخلت النار حرم الله عليك أن تحرق هذه الأماكن، لأنها عظمت الله وسجدت لله وخضعت لسلطان الله. فتبقى يديك سليمة، وجهك سليم، ركبتك سليمة، رجليك قدميك سليمات. لما؟ لأنك أذللتهم وأخضعتهم لسلطان الله حتى لو أحرقت في النار. ولذلك سئل أنه كيف تعرف أمتك كيف تخرج من النار، قال إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. ومن الشفاعة العظمى يقول أذهب إلى النار فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، ثم أعود الثانية فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، ثم أعود الثالثة فيحد لي ربي حدا فأخرجهم، أعود الرابعة فيقال لي لم يبق، فأقول لله يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، ما عليه سيمة ومحروق من رأسه لرجليه، هذا محبوس. وأما اللي سجد لله خالص سجدة خالصة لوجه الله الله حرم على النار تأكلها، لأن في يوم من الأيام خضعت لسلطان الله وذلت لسلطان الله. حتى لو أحرق بالنار، حتى لو بقي آلاف السنين في النار، حرم الله على النار تأكل آثار السجود. إذن هذا عز لك يا عبد الله، عز لك وشرف ورفعة. فإذا حافظ على السجود، أقرب ما يكون العبد من الله. لذلك الإله أذن لك وأعطاك إذا بشرت ببشرى سارة أن تسجد شكر لله. نعم، جاء خبر سار تسجد شكر لله. نعم، قرأت القرآن مرت عليك سجدة تسجد لله. لما يحب الله منك هذا، يحب الله منك هذا، أن تذل وتخضع لسلطانه. فيا إخوة، والله لا عزة ولا مروءة ولا رفعة ولا جنة إلا بالخضوع لسلطان الله. فمكن نفسك يا أخوي، مكن نفسك يا عبد، إنك تكون بالفعل خاضع لسلطان الواحد الأحد. فبعد أن تقضي تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، في روايات كثيرة كان يتأول القرآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاث، وأحيانا يزيد ما شاء الله له أن يزيد. ثم يقول الله أكبر الله أكبر، ويجلس وركبة رجله اليسرى يفترشها ويجلس عليها، ورجله اليمنى ينصب أصابعها ويجعل أصابعها نحو القبلة، ويجلس ويجلس على يسراه، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وفي روايات رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وعافني. سبع كلمات جمعت لك خيري الدنيا والآخرة، ما تركت خير في ملكوت السماوات والأرض إلا جمعته. رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وعافني، ما أظل شيء إلا ودعوت الله به. ثم تسجد الثانية الله أكبر، وتسجد كالسجود الأول وتقولها ثلاثة، ثم تقول الله أكبر وتقوم للركعة الثانية. وبهذا صلاة النبي، هذه الركعة وقس عليها جميع ركعات الصلاة. فإذا فعلت ذلك وفعلت هذا، فصلاتك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير منقوصة، ويقبلها الله منك. وفاتنا في الدرس الماضي أن نتكلم على السترة، وهذا كثر الكلام بالسترة وكثر القيل والقال بالسترة، والواقع نريد أن نسمعكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسمعكم ماذا قال هذا النبي الكريم، وماذا أمر، وكيف كان يفعل. من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وهذه الأدلة القطعية في البخاري، كان بينه وبين الجدار ممر شات فقط، يعني بين سجوده والجدار ممر شات. إذن كان في بيت الله، نعم، يتخذ سترة ويصلي إليها. السترة شيء مثل ما تكون مسجل أو شيء أو كرسي أو اللي يوضع عليها القرآن، يضعها أمامه ويصلي لئلا أحد يمر من أمامه ويقطع عليه صلاته. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك، ولا تصلي إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، حديث صحيح صريح. إذن وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القريب معه الشيطان. إذن اللي يحاول يمر بينك وبين سترتك ادفعه بصدره، أبى ادفعه الثانية، إن أبى قاتله، فإن معه الشيطان ليقطع عليك صلاتك. إذن لا تصلي إلا إلى سترة. الحديث الثاني يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن في شيطان، في عدو لك أنت لا تراه. إذن ما الذي يخلصنا من هذا؟ أن نصلي إلى سترة وندنو منها. فإذا وضعنا السترة ومر مليون شيطان، الله ما بيأخذنا، يا ربي والله احنا تعطينا الأسباب، حطينا سترة، بعض الناس يقول لك في المسجد ما يدخل، لا، هذا كلام لا بينة عليه ولا وجه للاستدلال به أبدا. النبي مسك الشيطان في المحراب ومسك أولى هنا، والآن يأتينا. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. الأسطوانة هذا العمود، العمود المدور يسمى أسطوانة. فكان النبي إذا دخل مسجده يصلي إلى العمود اللي هي الأسطوانة، إذن كان يتخذ سترة حتى في بيت الله اللي هو مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها. حتى في الفلاة في الصحراء ما في شيء، يجيب حربة من الجنود ويغرزها ويصلي إليها لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا معاشر المسلمين لا بد لنا أن نتأسى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراءه ذلك أو وراء ذلك. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وكان أحيانا ينيخ راحلته فيصلي إليها. إذن في حياته كلها كان يتخذ السترة، فعلينا معاشر المسلمين أن نتخذها. وكل من كتب في السترة عامة المسلمين بعضهم أوجبها، وهذا الحق أنها واجبة لا تصلي إلا إلى سترة، وبعضهم قال سنة مستحبة، فعلى كلا الحالتين نفعلها. السنة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها، على فرض أنها سنة مستحبة فنحن نفعلها. وأنت ما لك مأمون أن الشيطان يمر من قدامك يقطع عليه صلاتك حتى في المسجد. فإذا نحن نضع السترة حتى في بيت الله، نصيب عصفورين بحجر، إن كانت واجبة انتهينا من الإثم، وإن كانت مستحبة أخذنا الأجر الأكبر ونلنا الفوز وأخذنا أجر أكثر. وكفانا الله شر عدونا، وفقنا الله وإياكم لأن نستجيب لله وللرسول وأن نعمل بمقتضى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. نعم، لا عندي سؤال، جزاه الله خير. نعم نعم، والله النبي فعل هذا وفعل ذاك، بارك الله فيك، أخذ ماء جديد واكتفى بماء رأسه. فإن أخذت مرة واحدة، فإن أخذت جديدا جزاك الله خير، وإن اكتفيت بما عندك الحمد لله. لو سمحت بالنسبة حق التسمية الوضوء، نعم، لكن صح ولا نفي كمال؟ دعنا من هذا بارك الله فيك، احنا حديث التهديد والوعديد ما في عندنا نفي الصحة وكمال. لا صلاة له وكفى، لا تأول الكمال غير هذا. ما إذا دخلت في عطلت أوامر نبيك وتعظيمها سقط من قلوب الناس الواقع. فأخوي التهديد والوعديد خليها حاله، قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. يعني اكتفي اكتفي، واكتفوا الصحابة العدول اكتفوا بهذا وما فصلوا. إجا واحد قال له: يا ابن عمر، قال وتر سنة؟ قال له: وما سنة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. فأنت التهديد والوعيد خليها على حالة، أبلغ أبلغ. أما والله نفي كمان سهل، بكل بمثل بس أنا أجز لك هذا أبدا، حتى السؤال هذا ما يرد أبدا. خلي كل الأمور على حالة. صحيح الصحابة ما سألوا ولا استفسروا النبي، فنحن لا نستفسر ونبقى على ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الواقع. نعم، لو سمحت بالنسبة للمرأة اللي تلبس دائما البوشية وعاصمة الراس، عاصمة الراس دائما، نعم، كيف تمسح الوضوء؟ تمسح فوق البوشية؟ لابد المسح يصيب شيء من شعرها، لابد تكشف عن الناصر، النبي كشف عن ناصيته، فلابد تكشف عن الناصر، تصيب الشعر والعمامة جائزة ولها أن تمسح، لكن لازم تصيب شيء من الشعر. أما الشعر مغطى وتمسح ما لحق، لأنه مسح على الناصية والعمامة، الناصية مقدمة الرأس، فلا بد هي تصيب شيء من شعرها. شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف؟ الصلاة الدرس الجاي إن شاء الله نكتفي بال. لا أصافح النساء الأجانب إذا كنت على وضوء أو غير وضوء، هل يجوز أم لا؟ كيف لا أصافح وهل يجوز أم لا؟ لا يجوز بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط لا تحل له أبدا في حياته ما صافح النساء. أنا لا أصافح النساء، ما مست يده يد امرأة لا تحل له. محارمك لا مانع صافحها، أمك تقبلها، عمتك قبلتك، هذا كله إن شاء الله مسموح لأنه محارم. أما غير محارمك لا يحل، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. امسك مسلة ونضربك برأسك بدماغك أحسن ما تصافح مرأة أو تمسها. لا صلاة لإيش؟ لحاذق لإيش؟ لحق إيش؟ لحانق أو لحاكم. الحاكم والحاكم والحافز هذول الثلاثة لا صلاة، لا صلاة لهم ولا يحل لهم أن يصلوا ما دام لا صلاة ولا وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. اللي يدافعه البول أو الغائط أو تكرم على الطار الفساء والضراط فهذا لا يحل له إلا يروح ينقض وضوءه ويرجع يصلي. نعم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط ما بيحل له، محصور ويجي يصلي، فهذا باتفاق لازم يروح يفك وضوءه ويرجع. نعم كان لا يدخل اليمنى ويفرغ باليسرى. أي نعم هذا صحيح البخاري ومسلم، يفرغ بيمنى على يسرى ولا يدخل اليسرى في الإناء. زين شيخ استنجاء قبل الكعبة ولكن من وراء الجدار، كيف استنجاء قبل الكعبة أو ما يحل أن تستقبلها ببول أو غائط؟ حتى لو ما بحل أن تستقبلها ببول أو غائط، هذا الأمر الجازم. بعض الناس يقول لك في عمران وما عمران بارك الله فيك، احنا عندنا اذا تعارض القول والفعل فالقول المقدم الصحيح، القول المقدم نهى لها حرمة. على فرض لو قلت لك ايهما اعظم نقول عدم استقبالها في بنيان وعدم بنيان. ابو ايوب الانصاري ذهب الى دمشق الشام وهناك بيوت خلاهم، لانه كل ارضها للروم، بيوت خلاهم عكس بيوت خلانا، مستقبل القبلة ومستدبرتها، فيقول كنا ننحرف ونستغفر الله. كان يجلس في بيوت خلاء النصارى ينحرف ويستغفر، ليش؟ لأنه جلس في بيوت تهان فيها الكعبة، فكان ينحرف ويستغفر الله جل وعلا. فليش احنا نروح في بيوتنا ونستغفر؟ هالحين بيوت المسلمين من فضل الله علينا كلها موافقة لعدم استقبال الكعبة ولا هذا الأصل. فكان هناك لأنه دخل بيت تهان فيه الكعبة فكان ينحرف ومع ذلك يطلع يستغفر الله. انت ليش ما تفعل فعلة ابو ايوب الانصاري؟ صحابي صحابي. اما والله النبي رؤي على الابنتين صحيح، وقف على الابنتين واستقبل الكعبة داخل بنيان، لكن نهى عن ذلك، نهى ان نستقبلها ونستدبرها. وابو ايوب الانصاري استغفر الله لانه دخل بيت مكان تهاد، فانت كيف يجي تخلي دبرك وكبلك لهذا؟ فالأحسن والأعظم لك على فرض أنه مباح في داخل بنيان يجب أن لا تفعل الصحيح، أي يجب أن لا تفعل، لأن الصحابة انحرفوا واستغفروا، انحرفوا واستغفروا، فنحن بهم أسوة. الصحابة هم العدود، بعدين الجماعة الصحابة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، فصحابته كانوا ينحرفوا واستغفروا، كنا ننحرف جمع الصحابة ونستغفر الله. فأنت ليش بدك تنحرف وتستغفر؟ أسوى بهم ولا ما إلك أسوى بهم؟ إذن خلاص خلينا هناك ونستغفر ربنا إذا كان المكان. والله لا أنحرف وأستغفر، والله يقع معي بعض البيوت القديمة والله هكذا، والله أطلع وأستغفر أنحرف عنها وألاك مشقة عنيفة لأنه تعرف طويل كذا وأنت منحرف عنه، ومع ذلك نستغفر. ليش؟ تأسف الصحابة بارك الله فيك. وأعظم وأكبر شأن، وبعدين الكبلة ده بنيان وعدم بنيان. يعني الآن اجلس في قصر طوله 1000 كيلومتر وامسك نخامة واتفل تجاه الكبلة، والله يوم القيامة تأتي نخامتك ولو كان في جدران عندك، تأتي نخامتك في وجهك يوم القيامة. فكيف لما تعطيها دبرك وتعطيها يدا وتستدل أنه النبي فعل النبي لا يقتضي الوجوب أما أمره جاز، نهانا أن نستقبل. إذا تعارض القول والفعل فالقول المقدم، بارك الله فيك. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فبتقول لي هو فعل أنا معك ولكنها، وعلى فرض أنه جائز فنقول كما قال أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، وأبو أيوب ما أدراك ما أبو أيوب، يعني معروف قيمته ومعروف وزنه، فنحن ننحرف ونستغفر والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لغسل الجنابة، المفروض أن نمسح ونحن نصب مش مسألة، المقصود المقصود أنه تبلغ جسمك، ما في مكان، ومقال الدلك مشان يتبلغ، يعني مسألة ما في الجسم يصل هالماء، ما يبقى شيء ما يصل. نعم فتوش الآن الحمد لله يوزع، لكن في أحيان يبقى الجسم عليه دهن أو شيء ممكن تزلق عنه الماء ويبقى شيء هذا، فإن دلك يكون يعني أطمئن للقلب وأصرح له. نعم مسعى على الخفين يوم وليلة، بارك الله فيك، للمقيم 3 أيام بلياليها للمسافر. لا لا ما تمسح 5 صلوات عليه، يعني تصلي في مسحك 5 صلوات يوم وليلة. مثلا لبست على طهارة مسحت الظهر، فأول مسحة بتعد مسحت الظهر، العصر انتقض وضوئي برد امسح، المغرب انتقض وضوئي بمسح، العشاء انتقض وضوئي بمسح. لا الفجر 5 صلوات بتعد، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هاي 5. الوقت السادس بدك تخلع، أول المدة اللي تمسح فيها تعد، مسحت للمغرب بتعد المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، هاي 5. المغرب السادس أخلع وانت ماشي بتعد 5 أوقات من أول مسحة، وقد بال5 أوقات صليها مسحة واحدة، ممكن تمسح الفجر والظهر للعشاء ما تحتاج لمسح، وبقوم الصبح أمسح 5 صلوات تمسح، والسادسة تخلع. المسح على الرقبة بدعة ضلالة لا يرضاها الله. في حديث موضوع يقول مسح الرقبة أمان من الغل، فهذا غل وليس بصحيح ولا ينبغي لمسلم يفعله أبدا. توضأ كما أمرك الله، الله ما ذكر لا في كتابه ولا في سنة النبي مسح الرقبة أبدا. ما هو حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ أما جلسة الاستراحة فسنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مروية في صحيح البخاري وغير البخاري، مروية في صحيح البخاري وغير البخاري، وأخذ بها من الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله، ونص عليها الإمام النووي مع إمامه الشافعي منذ سنين عدة، وموجودة في غالب كتب الشوافع، وحسبنا أنها موجودة في صحيح البخاري. وفي هذه المناسبة أروي لكم رواية طريفة جدا. رجل شافعي المذهب كان يقرأ كتاب الأم، يبدأ بالجزء الأول وينتهي بالرابع، ومغرم في كتاب الأم، لا يفارقه الكتاب آناء الليل وأطراف النهار يقرأه من أوله إلى آخره. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعندما رآه النبي مقبل عليه وهو مقبل على النبي، فلما اقترب من بعض وإذا بالنبي يعرض ويبعد عنه، يا رسول الله لما تعرض عني، يا رسول الله لما تعرض عني، ما يرد عليه أبدا. في الثالثة قال له لأنك أعرضت عن كتابي. قال له يا رسول الله أي كتاب من كتابك؟ قال له كتاب محمد ابن إدريس البخاري. الصحيح إخواني البخاري مو للبخاري، لا، البخاري كان كل حديث عن النبي يسمع أنه قال رسول الله، حديث يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ويسجل قال رسول الله،